السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله وإني أحبكم بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإمارة وما هي؟ إن النفس في طبعها حب الإمارة والتأمر والزعامة والتزعم والرئاسة والرئاسة والترأس، ولو لم تكن خليعة لها. وكم حكم المسلمون من حكام ليسوا أكفاء، فسالت دماء وانتهكت أعراض وتفرقت الأمة، تدافعوا وتقاسموا بل تقاتلوا على هذه الإمارة. فما هي هذه الإمارة؟ الحكام يحكمون الناس، يعلمون أو لا يعلمون أنهم مسؤولون في يوم ما أمام رب السماء سبحانه وتعالى. هل حفظ أم ضيع؟ هل أدى الأمانة أم لا؟ عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عن مصرعاه أحفظ أم ضيع. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والنسائي في الكبرى وابو عبادة وقال صحيح على شرط الشيخان. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله سائل كل راع عن مصرعاه احفظ ام ضيع، يدري او لا يدري، سيحاسب امام الله عز وجل. هذه الامانه. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي، فناديت على صوتي وما هي يا رسول الله؟ قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، وكيف يعدل مع قريب. هذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وأخرجه البزار بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي الإمارة. فنادى صحابي جليل عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، فناديت يا رسول الله على صوتي وما هي، ما أحكم يلومك الكثير من الناس من رعاياك يلومون، وقد لا يصل عدلك أو عدلك إلى الناس جميعا كالظلام في الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وثانيها نداء في آخر العمر عندما تقبل على ربك وينتهي دورك، عندها تندم قل يا ليتني لم أحكم، عندما لم يعد للشيطان بك حاجة ويتركك كبير وذهب عنك الأصحاب والأحباب تركوك لا تكن فاعلا عندما تنزل. أما الثالثة وهي الأشد، قال صلى الله عليه وسلم: وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يعدل مع قريبه؟ من الذي عدل في حكمه؟ وكيف يعدل وهو لا يحكم بما أنزل الله؟ والناس يحرصون على هذه الإمارة وليسوا أكفاء ولا يعلمون مدى ثقلها. في حديث رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه، فنعم المرعه وبائسه الفاطمه. انكم ستحرصون، وهو يخاطب المسلمين جميعا في كل الازمان، والناس يحرصون على الاماره، على المسؤوليه، على الاداره، يريد ان يكون رئيسا يسمع له، يامر وينهى بغير ما يامر الله وينهى. وستكون ندامه يوم القيامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فنعم المرضعه وبائسه الفاطمه، نعم المرضعه في الدنيا وبائسه الاخره، اذا عدت فنعم، واذا لم توفي فبئس الفاطمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للامراء، ويل للعرفاء، ويل للامناء، لا يرد اقوام يوم القيامه ان دوائرهم كانت معلقه بالثريا يتذبذبون بين السماء والارض وانهم لم يروا عملا. هذا الحديث رواه احمد في مسنده وابو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال حسن الاسناد. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للامراء، وعيد الامراء الذين لا يؤدون الامانه، لا يعدلون، لا يحكمون بما انزل الله، ويل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرفاء، ويل للعرفاء. والعريف هو كان رئيس القبيله، الان العريف في الشرط والعساكر. ويل للامراء، ويل للعرفاء، ويل للامناء. من هو مؤتمن على مصالح المسلمين؟ هل يؤديها؟ هل يوفيها كما هي امانه بعمر؟ ويل لك يا ايها الامير، يا ايها العريف، يا ايها المستامن، يا ايها الامير، يا ايها الحاكم. لا يود اقوام يوم القيامه أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا. الذوائب هي الضفيرة. تصور المشهد، يود أهون عليه من عذاب يوم القيامة إذا لم يؤدي الأمانة، أهون عليه هذا العذاب، معلق من ضفيرته بالثريا، نجم في السماء من النجوم في السماء تعرفونها، السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا أي عمل في مصلحة المسلمين تضيعه. يا أيها المدرس، يا أيها الأستاذ، يا مدير الإدارة والمؤسسة، احذر، ستقول وإن لم تؤدي الأمانة يوم القيامة. أهون عليك أن تتدلدل بالثريا بين السماء والأرض من العذاب الذي ينتظر. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن المال مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينه. الحديث الصحيحين. عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة. المترشح للتصويت والانتخابات سائل الإمارة، لن يعان عليها، لا يعان عليها، فقد سألها. فإنك إن أعطيتها من مال مسألة وعند عليها، أي جاءت لم تسألها، لم تستشرفها، لم تقتل الناس لتحكم، لتصلك الإمارة. وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي لا تستطيع، الله ليس معك، لأنك لا تستطيع أن تحكم مهما حاولت. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. الحديث في مسند أحمد بإسناد حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابة أو عذابا أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل أبي بن خلف المشرك في أحد، رماه بحربته فأصابته في مقتل، فمات قريبا من مكة ورعاه في أحد. شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا. وكم قتل اليهود من أنبياء قتلوه. فهل المسلمون عند اليهود أهون أنفسا وأرواحا من أنبيائهم الذين قتلوهم؟ والكثير من يعاهدهم ويواليهم قتلوا الأنبياء. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك لهم عذاب أليم. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر، وما لهم من ناصر. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. زماننا المسلم اتهم لأنه ملتزم بدينه، يقتل يأمر بالقسط. ما هو القسط؟ العدل. وهل العدل بنادي شرع الله؟ ينادي بشرع الله ويقتل. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين في الدنيا لا في الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإمام ضلالة، حاكم ضلالة، لا يحكم ما أنزل الله، هو إمام ضلالة، مفتي شارك. كم من إمام ضلالة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وممثل من الممثلين. يا من تتفرج على الممثلين، أشد الناس عذابا يوم القيامة ممثل من الممثلين. وأنت جالس تنظر وتبتسم ويضيع وقتك وتذهب الصلاة، تتفرج على سفيه يمثل، تمثيل ليس حقيقة. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وأعين مستكبر. لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يزكيهم، أي لا يطهره من الذنوب ولا يبارك في حسناتهم، فهي من الطهر والنماء الزكاة. لا يزكيهم الله ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون الله. أعظم جزاء في الجنة رؤية الله عز وجل. قال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد رؤية الله. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الزيادة رؤية الله. لا يزكيهم الله، لا يكلمهم، لا ينظر إليهم، لهم عذاب أليم، شيخ زاد. يا أيها الشيخ الكبير عجوز، فانظر إلى المتبرجة عيناك تزنيان. أقول هذا فقط يكفيك إثما، لأن العين تزني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وملك كذاب. ملوك رؤساء وزراء يكذبون، قالوا سياسة ودبلوماسية، يراوغون. لماذا؟ لأنهم يعلمون الحق، وليعود النصارى وغيرهم المتسلطين على حكامنا الحاكمين بغير ما أنزل الله لا يجدون حلا إلا الكذب على شعوبهم. ملك كذاب. ثم قال: آل مستكبر، أي فقير مستكبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا ببيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب فقال: الأئمة من قريش ولي عليكم حق ولهم عليكم مثله إذا فعلوا ثلاثة: إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عادوا وفوا، ومن لم يفعل ذلك منهم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث رواه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، ويعني الخلافة، الخلافة العامة، أمير المؤمنين، الخلافة العامة في قريش إلى يوم الدين، وهي ليست في قريش الآن. عندما يعود المهدي إن شاء الله ستعود الخلافة بإذن الله. فالأئمة من قريش، ولا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من أثنان، ويعني الخلافة العامة. وليس الحكام والولايه والوزير، لا، الخلاف العام الذي ليست الان موجوده، قد سقطت واسقطوها في سنه 43 او 240 و300 الف هجريه، الموافق 23 900 الف، هذه هي التي يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم. الائمه من قريش، وقال صلى الله عليه وسلم: ولي عليكم حق. النبي له علينا حق، كل المسلمين في طاعته، ولهم عليكم مثله. الخلفاء لا بد من مبايعتهم وطاعتهم تماما. ما فعلوا ثلاثة، اسمعوا الشرط، ما فعلوا ثلاثة حتى وإن كان أميرا للمؤمنين. ثلاثة ماذا؟ شرط الأول: إذا استرحموا رحموا. المسلمون يقتلون، من يرحم؟ لا أحد، كأنهم ليسوا مسلمين أو ليسوا على الملة. ما استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا. وكيف يعدل من لم يحكم ما أنزل الله؟ لا، ولن حتى يحكم ما أنزل الله. قال: وإذا عاهدوا فوق. هل حكام المسلمين شرقا وغربا وجنوبا وشمالا الآن الأمة كلها حكامها إذا عاهدوا فوق؟ ومن يفعل أو ومن لم يفعل ذلك منهم، أي هؤلاء الحكام، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله عز وجل لا يقدس هذه الأمة ما لم يقضى فيها بالحق. أين حالنا؟ في حديث رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وقال الهيثم بن جبل ثقات عن معاويه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ولا ياخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع. لا يقدس الله أمة يقضى فيها بالحق. نحن لا شيء كأمة، لا أكثر أفرادا، لا شيء، لا يقدس الله أمة عند الله حتى يقضى فيها بالحق، وحتى يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع. متعتع أو غير متعتع لا تفرح لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق. فلنحذر، هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن ابي اوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من امر الناس شيئا ثم احتجب عن اولي الضعف والحاجه احتجب الله عنه يوم القيامه. هل تستطيع ان تصل الى الوزير او الوالي حتى العمر حجاب؟ من ولي شيئا من امر الناس، شيئا اداره، لا تجد المسؤول والمدير، لا تجده محتجب عنه، واحتجب عنه للضعف والحاجه. وما اكثر اولي الضعف والحاجه المسلمين وهم مستضعفون. كتب الله عنه يوم القيامه: لا ينظر اليك ولا يكلمك الله اي رحمه تنتظرها يا ايها المسؤول. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يضيقه الجور. الحديث رواه أحمد وأبو يعلى بمسنديهما بسند حسن. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة فقط، أنت أميرهم، مديرهم، مسؤولهم، معلمهم، أستاذهم، أكثر من عشرة. حتى الأسرة أحيانا أكثر من عشرة. إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا بسلاسل ويداه في عنقه. يؤتى كل مسؤول، يؤتى يوم القيامة مغلولا كل مسؤول، إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العهد أو يبقه أجره، يبقه يهلكه أجره الظلم. يأتي مغلول حتى ولو حكم عدل، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت هذا يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشرق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الحديث رواه مسلم بصحيحه. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء بارد مستجاب. وكم شق الحكام على المسلمين، كم شق الحكام على المسلمين. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، وشق الله عليهم شقا وغفرا. ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. حديث بارد مستجاب. يا من تحكم وتشق على المسلمين وتضيع الحقوق وتصنف الناس وتفرق بين المسلمين بتسميات، روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن ابي عثمان المهدي قال: كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن باضراب جاه: يا عثمان فرقت، انه ليس من كدك ولا كد ابيك ولا كد امك، اشبع الناس في رحالهم مما تشبع في رحلك، مما تشبع به في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك والبوس الحليم. عمر عندما كان خليفة يطلب إلى الغزاة المجاهدين والولاة في أصقاع الأرض وقد خرجوا فاتهين، قال أبي عثمان المهدي: كتب إلينا عمر ونحن بأضراب الجاه. من يعرف من هي أضراب الجاه؟ بلد مسلم شماله أو تحط شمال روسيا، وشرقا بحر قزوين، وجنوبا تحط إيران، وغربا أرمينيا، وشمال الغرب جورجيا. هذا البلد فتح الصحابة في حدود روسيا عاصمة أضراب الجاه باكو، تعداد سكان 10 مليون تقريبا، مسلمون يحكمون بالشيوعية، لا يحكمون بما أنزل الله ولا يحكمون، مسلط عليهم الحديد والنار. الشيوعية عقيدتها لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة، ونحن نحكم بالعلمانية لا إله إلا المسجد. هكذا المسلمون حالهم. عمر يقول: يا عقبة بن فرقد، عقبة بن فرقد صحابي جليل رضي الله عنه، وهو الذي فتح الموصل في العراق 18 هجرة. هذا صحابي جليل أصابه الشرى، شراه ثم حبوب صغيرة حضر فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فشرده فقال تشرد اي من ثيابك ومسح برجلي بيديه يده من ظهره وعلى ظهره ايضا ويده النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه فدعنا ما به وبقي الطيب او ريح الطيب في جسده تقول احدى نسائه واسمها ام عاصم قالت كنا اربع نسوة زوجاته نجدان في مس الطيب وهو لا يمس الطيب واطيب منا من اثر بركه يد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اخرج الاثر الطبراني في معاشه واستاذ حسن وسكن الكوفه رضي الله عنه وما تبعها. يا عقبه بن فرقد انه ليس مكذب. عمر اي مسؤول الان يسال من اين لك هذا؟ شهرين ثلاثه لان حزبه حاكم ياتي وله سياره وبايعه الدهر. من اين لك هذا؟ يا عقبه بن فرقد انه ليس من كدك ولا كد ابيك ولا كد امك. ليس من جدك ما للمسلمين يوزع جميعا بين المسلمين ثروه المسلمين للمسلمين جميعا دون تمييز ودون مناصب ووظائف. العبد العبد لا يوجد في كل بلاد الاسلام في كل بلاد المسلمين لا يوجد هذا. انه ليس من كدك ولا كد ابيك ولا كد امك. رضي الله عنهم اشبع الناس في رحالهم مما تشبع في رحلك انت يا امير والرعيه سوا. ثم يوصي عمر يقول اياكم والتنعم حبوا الى الدنيا والنعيم فراش وكيل نعيمك يفاد سيرى فارها دنيا. ثم يقول عمر رضي الله عنهم واياكم وزيش اهل الشرك رابط عنقها ملابس كثيره. عمر يوصي حتى لا يهزم الجيش تقوى ثم اعداد يقول اياكم وزي اهل الشرك ولبوس الحرير رضي الله عنهم. هكذا يعد عمر وهم جند غزاة في سبيل الله. وفي الصحيحين عن بعض بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية ثم يموت يوم يموت وهو مغاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. إلا حرم الله عليه إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت وهو يموت وهو غاش رعيته. كل من لم يحكم هذا الله غاش رعيته ولجهل. إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. الجنة محرمة على أهل الشرك. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة آية في كتاب الله. فهذا سواء لأنه استرعاه الله رعية ثم غشها لم يؤدي حقها لم يوفي لم يعدل ظلم دار هذا وسكت عن هذا قال قريبه وهذا جاره. وهكذا تضيع حقوق المسلمين. وفي حديث صحيح الاسناد بل صحيح السند رواه ابو داود واحمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بامير خيرا جعل له وزير سجن ان نسي ذكره وان بكر اعانه واذا اراد بي غير ذلك جعله وزير سوء الناس يدلوا يذكره وينذكر لم يعنه. الأمر بيد الله. إذا أنت ليس في قلبك رحمة ولا عفو ولا وفاء فأنت طالب إطار السوء. الله بيد الأمر جعل لك وزير سوء، وإن كنت على خير وتريد الخير وإن لم تستطعه جعل الله لك وزير صدق. إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك. يلتبسون رضا الله بسخط الناس. والله لا يرضى من التمس رضاه برضا الناس. في حديث رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من التمس رضا الله المهم أن يرضى الله. إذا يرضى الله رضيت أو لا ترضى قلبك بيد الله سيرضيه وسترضى. ومن التمس رضا الناس سخط الله. وكثير من يفعل هذا بل كلهم يفعلون الحكام إلا ما رحم ربهم ما دام لم يحكموا ما أنزل الله سخط الله عليهم وأسخط عليهم الناس. في حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جكر ومن اتبع الصيد بخل ومن اتى ابواب السلطان اقتتل. تاتي باب السلطان بباب لتنصحه نعم، لترفع عليك مظلمة نعم، بغير ذلك يذهب دينك. تلتمس رضا السلطان يذهب دينك. في اثر اخرجه الحاكم بن مصدر وقال صحيح على شرط الشيخين وفتوى الذهبي في الترخيص عن عبد الله بن مسعود قال إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه شيء منه. يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيقسم له بالله إنك لديك ولدي فيرجع ما خلا من حاجته من شيء وقد أسخط الله عليه. ذهب إلى السلطان يتقرب يتجلد يطبع قال يذهب معه دينه ويرجع معه شيء من دينه. يأتي الرجل أي الحاكم الأمير الوالي المسؤول تتجلد إليه لا يملك لك ولنفسي ضرا ولا نفعا الأمر بيد الله. يتجلد له ويقول إنك لديك ولد بل قال فيقسم له بالله والله إنك لكذا وكذا. يا أيها الأمير لولا أنت لهذه الجناب والعباد يا حامي الوطن والدين. وهكذا كل من يأتي حاكم يأتي من حوله المطبلون والمزمرون والمصفقون والمداحون فيهلكونه يا سيدي الأسياد وهكذا ألقاب هذه الكبيرة التي سمعناها. وسكت الكثير وأعجبه الكثير، ثم يذهب هذا وماذا يطلع؟ الله وحده عز وجل في حكم ذلك يقول: وما يرجع أو ما خلا من حاجته بشيء، لا يبني له حاجته، لا يبني هذا الحاجة لك. وقد أسخط الله عليك، لا تبنى حاجتك ويسخط الله عليك. لماذا؟ لأنك وليت من لم يحكم هذا الله. وإذا لماذا يسخط الله؟ لماذا يغضب الله عنك؟ وقد أسخط الله لماذا؟ لأنك واليت في هذه المودة وهذه الموالاة من لا يستحق أن يوالى. وهكذا يسكت الناس عن قول الحق فلا يضر، يسكت هذا ويسكت ذاك. ولا بد على كل مسلم إذا رأى حقا أو سمعه أن يقوله، لا يمنعه ذلك. في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا رآه أو سمعه. لا يمنعنك يا من تخاف الناس إذا رأيت الحق أن تقوله أو سمعته أن تقوله، ستسأل إن لم تقل. يسكت الجميع يتبادى المسؤول، ليس من يقول له ليس هذا ليس كذلك، اتق الله، لا يجوزك هذا من أجلك هذا. شكور الجميع يأكل لنا وتضيع مصالح الأمة. ولذلك هكذا ينظر يستفرجك الناس، إن سكتوا يستخفهم كما قال عز وجل في فرعون: استخف قومه فأطاعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الرأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه الخوف، إن قصروا قالوا سنبلى، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا لم نشرك بالله شيئا. هذا الحديث أخرجه الدارمي في سننه بسند صحيح عن معاذ. هذا الحديث موقوف على معاذ، ولكنه تكلم في الغيبيات، إذا هو في حكم المرفوع. قال رضي الله عنه: سيبلى القرآن، يقرؤون القرآن كأنه لم يقرأه، مرة كأن لم يسمعه، قال: لا يجدون له شهوة ولا لذة. والناس يقرؤون القرآن وليس واقفين عند القرآن، والحكام لعل بعضهم يقرأ ويمر على الآيات التي هي الحكم من عند الله والأمانة والعدل ويمر. قال: فلا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الظأن على قلوب الذئاب، عليه أو ظاهر الثدي. جلود الظأن إذا رأيته يعني وديع أمين يبتسم يضحك، قلبه قلب طماع. ولذلك قال: أعمالهم في الدنيا طمع لا يخالطه الخوف، بمعنى لا يخاف من الله، طمع جشع اجمع الثروه المال مر لا يهم فرصه. هكذا الحال في المسلمين جميعا بدون استثناء الا من رحم ربك، وقليل معهم اعمال طمعهم لا يخالطه خوف لا يخاف من الله. انقسموا خمسه لدى قليلا سوف نصل، لا عليك العمر امام، وان اساءوا كان سيغفر لنا. عن الضمان من انا لا نشرك بالله شيئا، يظنون ان الشرك فقط من يعبد الصنم، من يعبد الصنم اصنام بشريه وحجريه وبقريه وشجريه، الهوى صنم، المال، النساء. اذا عقلت عن طاعه الله والهك عن طاعه الله بظن هي عباد، قال إنا لا نشرك بالله شيئا، يصلون يصومون يزكون يحجون ليس في صلاة، ولا يحكم ما أنزل الله. الحكم عبادة، الحكم عبادة، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الحكم كالصلاة والزكاة خاص بالحكام، زيادة عبادة خاصة بهم، إن لم يحكم أنزل الله لم يعبدوا الله، عبدوا غير الله. وهكذا يأتي الظلم ويستشري الظلم بين الناس. عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لابني: يا بني احفظ علي وصيتي. إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصية مهمة جدا. قال لابني رضي الله عنه عمرو بن العاص قال: إمام عادل خير من مطر وابل. الإمام العادل عدل يعم الناس، والمطر قد يزل من مكان الفقر. ثم قال: أسد حطوه حقه، أسد خير من إمام ظلوم، الأسد تتخلص منه وتقتله وينتهي، أما الإمام له أتباع وأذيال وأزلام ولازال لا ينتهي. الاسد الحطوم اهون عليه، وانت اقدر عليه من الامام الظلوم. ثم قال: واي الاشد؟ قال: وامام ظلوم غشوم خير من فتنه تدور. امام ظالم خير من فتنه، واقول هذا للذي يسعى في بث الفتنه، فلنحمد الله. هذا كلام وصيه مهمه جدا، ويجب علينا ان نعقلها ونفقهها. اذا نزل الظلم اشتري، واذا بسط الجور افتدي، كما يقول علي رضي الله عنه في اول كتاب كتابه قال: انما هلك من كان قبلكم انهم منعوا الحق حتى اشتري، وبسطوا الجور حتى ابتدي. لما تمنع الحق والعدل بين الناس يشترى بالرشوه بالاموال. اشتروا من يشترون دمم الناس بالتطميع. واذا بسط الجنب افتدي، بمعنى إذا ظلم يموت ليرفع عنه الظلم، يدافع عن نفسه ولو كلفه الله عنه، ثم يقول علي: الملك والدين أخوان لا من أحدهما عن الآخر. إذا افترق الملك والدين كبر النضج. والسياسة بين الحكام كل منها يتفنن في أساليب السياسة ليحكم الناس، كيف يحكم الناس بأي سياسة. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد المسير إلى مصر قال لمعاوية رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إني أريد أن أوصي. قال: أجل أوصي. قال: أمر بطاقة من الأحرار تعمل على أو تعمل في سدها. وطغيان السفلة تعمل في قمعها. واستوحش من الكريم الجائع ومن اللئيم الشبعان، فإنما يصول الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. تماما وضعا. معاذ رضي الله عنه لما أراد أن يوصيه عمرو قال: أجل أوصي. لم يستكبر أمير المؤمنين، لم يستكبر على من دونه. قال: أوصي، تستطيع أن تنصح أنت الآن ما دون الوزير حتى ويقل منك؟ ولو قال الله قال رسوله يبي عنقه يستكبر. رضي الله عنه لمعاوية قال: انظر فاقة الأحرار تعمل في سدها إذا جاءوا إلى، وطغيان السفلة تعمل في قمعها. السفلة يتسكعون، أحرار لا يكون عن أحد. ثم قال: واستوحش من الكريم الجائع واللئيم الشبعان، فإنما يصول الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. ورأيت كيف صار الكرام لما جاع. وهذه وصية مهمة تصلح دائما للحكام. كتب عبد الملك بن مروان إلى وليه الحجاج بن يوسف في العراق: أنصفني الفتنة حتى كأني أراها رأي العين. فكتب له: إني لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكن الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. فقرأ كتابه فقال: إنه كذلك كما قلت، فخذ من قبلك من الجماعة وأعطهم عطايا الفرقة، واستعن عليهم بالفاقة فنعمة الفاقة عونا على الطاعة. وأخبر بعد ذلك أبو جعفر المنصور والخلافة العباسية بهذا، فلم يزل على ذلك حتى مضى لسنين. انتهى سياسة. الشاهد من الخطر هذا قال: فاستعن عليهم بالفاقة، بالفقر، جوعهم كنعم العون على الطاعة. نعم الفاقة عونك وجوعهم اليهود، وكذلك يفعلون في كل زمان ومكان. جوعه يدرس 20 سنة ليأكل خبز فقط، ويدرس شهرا واحدا ليعلم دينه أو يتعلم دينه 20 سنة، بعدين يمسك شرطة ولا عسكر يضرب الناس. جوعهم هكذا. قال عبد الملك بن مروان لوليه الحجاج، قال 50 سنة جابوا جعفر المنصور وكذلك اتخذ على سياسة يحكم بها رعيته حتى ما راني سبيل. وكذلك الآن ثروات البلاد في كل بلاد المسلمين لا تقسم على المسلمين عدلا بين الناس، إنها ليس من كنتك ولا كنت أبيك ولا كنت أمك، فلنعد الأمور إلى نصابها حتى يرضى الله وتنتصر هذه الأمة. فويل لمن لم يحكم بالعدل. يقول كعب الأحبار قد أسلم، كان يهودي أسلم، يقول كعب الأحبار لعمر رضي الله عنه: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: فوالذي نفسي بيده، إنها لك ذلك، إلا من حاسب نفسه ليس بينها محف، يعني التوراة. رضي الله عن عمر، قالها كما قالها الله التوراة، ولا يعلم في التوراة. الملهم عمر العادل، رواه الترمذي وأحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي نبي لكان عمر. قال عمر لما قال كعب الأحبار: وإن لسلطان الأرض، يعينه موعظة، يعلم المؤمنين خليفة المسلمين، تستطيع أن تعد الآن عمدة فقط شرطي؟ ما تستطيع. ينظر إليك من طرف خفي. قال عمر: إلا من حسن نفسه. وصدق عمر. يقول كعب الأحبار: قال والذي نفسي يقسم، والذي نفسي بيدي، إن لك ذلك إلا من حسن نفسه. يعني التوراة، بمعنى ولكنها قيلت من رجل المسلم، ولذلك أخذنا بها. قال: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء إلا من حاسب نفسه. هكذا قال عمر ثانية أو ثالثة، فأصاب عمر لأنه عاد ملهم. تعسر قلبك أو دماغك لا تصيب الحق من الله، لا يمكن قلبك فيه مال. ولذلك ألهم الله عز وجل عمر، فكثيرا ما يصيب قول الله عز وجل ويوافق ربه في أكثر من هذا. وكنت مستشري في الحكام قديما وحديثا ولا حكم إلا رحم ربه في سنة 45 للهجرة في أيام خلافة أبي جعفر المنصور بعدما تولى الخلافة العباسية بعد أبيه السباع. أراد تخريب المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأكبر على حقه مع محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى وحسن الصدق بن علي رضي الله عنهما، ولم يبايعوه. فقال له جعفر بن محمد: يا أمير المؤمنين، إن سليمان أعطي فشكر، وإن أيوب عليه السلام أعطي أو بني فصبر، وإن يوسف قدر فقدر، وإنك يا أمير المؤمنين من نسل يعفو ويصفح. فطبق غضبه واستكبر. في سنة 45 للهجرة تولى أبو جعفر المنصور بعد أخيه الخلافة العباسية وأجبر الناس على البيعة. فسأل أهل المدينة على رأس محمد بن عبد الله نفس الزكية رحمه الله، قال: يا مالك، مالك وناس الإمام الفقيه. قال له: هل تلزمنا بيعة بكرة؟ قال مالك وناس: لا تلزمكم. فخرج أهل المدينة جميعا، ذكر التاريخ، ولم يبايعوا أبا جعفر المنصور، وأراد تخريب المدينة. وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها صاحبه وفيه أكثر من 10 صحابة يريد تخريبها من أجل قدسه وحكمه. يصبر الناس. قال الإمام مالك: لا تلزم بيعة المكره، لا تلزم. فخرج أهل المدينة جميعاً على بكر الفديه وقاتلوا وقتلوا أغلبهم. اقرأ التاريخ. ولم يبايع. يشترون ذمم الناس برطل من الدقيق أو رطل من اللحم ليصابوا بالعرض. طبعاً أو إكراه. لا تجوز بيعة المكره. قال الإمام مالك وكذلك قال أبو حنيفة معه وبايع محمد بن عبد الله. التاريخ معلوم. فأرى تخريب المدينة. تيبورغن التتاري لما أراها لما دخل الشام مر بحمص حاد عنها وقال إن فيها خالد ابن الوليد احتراما لخالد الميت منذ 700 سنة مشرك يحترم خالد ابن الوليد الميت رضي الله عنه ومسلم يريد تخريب المدينة ظلم وجور هذا دليل. يقول جعفر بن محمد جعفر صادق المتوفى 48 و100 وهو من أهل السنة دخله الشيعة الاثني عشرية إماما لهم جعلوه نسبوه وهو إمام السنة عالم من علماء الأمة وأبوه محمد الباقر وأبوه علي بن زيد وعلي بن الحسين. قال له يا أمير المؤمنين نصيحة وكلام بلفظ لم يعنف ولم يتدخل ولم قال له يا أمير المؤمنين إن سليمان نذكره سليمان ملك النبي يعني أكثر منك ملكا أقوى منه. قال له إن سليمان عليه السلام أعطي فشكر وأنت لم تشكر. ثم قال له إن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر وأنت لم تصبر وأن يوسف عليه السلام قدر فغفر وأنت لم تغفر. يعني يقول إنك من نسل يعفو ويصفح. فطبي أغضبه لكنه فعلها مع من؟ مع سفيان الثوري المحدث الفقيه العالم الزاهد الفقيه فعلها معه أراد أن يقتله ظلما وجورا. وذلك في سنة 56 و100 وهي سنة وفاته. ذهب وقد توارى سفيان الثوري رحمه الله خوفا من بطش ابي جعفر المنصور. ابي جعفر المنصور هو الذي خطب وبنى بغداد اول من بناه. علم انه في مكه فحرك من معه واتجه نحو مكه. قبل دخولها وقبل ان يصل قال للخشابين اذهبوا فاقتلوه واصلبوه لا ادخل مكه لا ادخل مكه حتى يقتل سفيان رحمه الله صلبا. فسبقه هؤلاء الخشابين القتل يريدون ان يصلبوا سفيان الثوري وجدوه راسه في حجر الفضيل بن غياض العالم الزاهد ورجلاه في حجر سفيان بن عيينه رحمه الله المحدث العالم. فأرادوه فقام إلى بيت الله وأخذ بأسطار الكعبة وقال برئت منك إن دخلها الكعبة. سبحان الله. برئت منك إن دخلها أبو جعفر المنصور يقسم الله دعاء مسألة تنخلع منها القلوب. برئت منك يا الله إن دخلها أبو جعفر. الرواية صحيحة ثابتة أخرجها الذهبي الحافظ الذهبي في اعلام سيره النبلاء وقال انها كرامه ثابته صحيحه بسند صحيح. قال سفيان غضبا من الظلم وابو جعفر قادم ليقتله في مكه المحرمه كانه يملك السماء والارض. قام العالم الزاهد وتعلق باسفار الكعبه واخذها وقال برئت منك يا ربي ان دخلها ابو جعفر. فما لبثوا الا ان جاء ناعم ابي جعفر قبل ان يدخل مكه. تاريخ ثابت. هذا ظلم الملوك وظلم الامراء يقتلون بدون تبرير بدون موسم. عماها الملوك والكرسي والتصفيق والتطبيق من ورائهم والناس كذلك من عند اخر. فلنتق الله واقول لكل من هو مسؤول اتق الله. ستسال امام الله مرات وتندم انك حكمت في يوم ما ولو انت مسؤول في اداره امير على جماعه على حزب على فرقه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.